ولم يكتفوا بالجحود وهو كفر الجحود، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا، فجمعوا بين كفر الإعراض والإنكار والجحود وبين الطعن فيه والتكذيب، وهم يعلمون أنه حق وأنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملوا على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم، أي متع به الآباء. إذن فهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه فتوارثوها ولم تزل حتى فشى فيهم الشرك، وكان من الذي أتوا بالشرك إلى أرض الجزيرة عمر بن لحي الخزاعي، قال صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إليه يجر أكتافه في النار وهو أول من سيب السائبة وأول من أتى بهذه الأصنام إلى مكة، وجدها بجدة وأتى بها إلى مكة، فصارت في كل قبيلة وفي كل مكان صنم يعبد من دون الله عز وجل ويعظم، وانتشر الشرك أكثر وأكثر. فهؤلاء جعلت فيهم هذه الكلمة الباقية إلى أن ظهرت فيهم وغلبت عليهم الشهوات، ولما جاءهم الحق ردوه وافتروا عليه كثيرا من الافتراءات، وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا القرآن لماذا لم ينزل على عظيم من القريتين، أي من أعظم القبائل العرب، أي معظم عندهم مبجل من أهل مكة وأهل الطائف، هؤلاء وهؤلاء كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم، وهذا سبيل أهل الكفر، وهو المعاندة والمشاقة عياذا بالله، لا يقبلون ولا ينقادون لما يقضيه الله تبارك ويقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره، كما قال الملأ من قوم موسى وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فرأوا أن الذي يعني يختار هو صاحب الملك والمال، وهذا نقص، لأن الذي يختار ليقود غيره الأولى أن يكون جامعا بين القوتين، بين القوة، أن يكون قويا، ولذا قال موسى إني قوي أمين. ماذا قلت؟ أن يكون فيه قوة، قوة العلم وقوة البدن، وكلاهما أعطاهما تبارك وتعالى داود عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوم موسى ولما جاءهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ومن أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي شيء وأوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هم يسبقون. فالحاصل هذه آيات متناظرة، هذه نظيرة الأخرى، فقالوا لو أن هذا القرآن حق كان الأولى به رجل معظم من أهل مكة ومن أهل الطائف. قال الله تبارك وتعالى رد لاقتراحهم أهم يقسمون رحمة ربك، كما قال في نظير هذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون، هذا ليس كذلك وإنما هو لله، قال جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الحياة الدنيا غني فقير قوي ضعيف ملك مملوك رئيس مرؤوس صاحب جاه وليس صاحب جاه، مقبول تفتح له الأيدي والأحضان بالأبواب ومدفوع بالأبواب، هذا الرفع في الدنيا قضاه الله جل وعلا وقدر. فإذا كانت نعم، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسمها بين عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء بحسب حكمته ورحمته الدينية التي على نبوة الرسالة، أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ أي لغو لا معنى له، وأن تدبير الأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده، هذا إقناع له من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. يعني هذا الاقتراح اللي قالوا لو أن هذا القرآن الذي أوتي محمد وهو ما عنده مال ولا جاه ولا قوة ولا ملك ولا ولا، لو أنه أوتيه رجل من القريتين عظيم، فهذا اقتراح باطل بين الله عز وجل بطلانه، وهو أنكم تقرون أن الرزق يعطيه الله تبارك وتعالى، إلا الذي يعطي الرزق والله جل وعلا يجعل هذا غني، هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا قويا وهذا ضعيفا وهذا يرفع وهذا يخفض، هذا في الدنيا. فالأمور الدينية أولى أن يتولى قسمتها وأن تكون بيد الله تبارك وتعالى. وقولهم لو لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفة التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدرا وأعلام فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم أو خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله. بعض الكفار في هذا الزمان أو في زمن مضى قريب كتب كتاب اسمه ما أدري إذا كان مؤلفه مسلم ولا كافر، العباقرة، عباقرة العالم، عظماء التاريخ، لا عباقرة العالم من عظماء التاريخ، فجعل في أولهم هذا شاهد منها من شهدائهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أعظم مئة. طيب هو كتاب عظماء العالم أو عباقرة العالم، في كتاب أظن لعباس العقاد العباقرة أو كذا، ما لي لكن له أو لغيره. المهم أيضا عظماء العالم، في واحد كافر أيضا ألف كتاب فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظمائهم، على كل هذه شهادتهم، وإلا عندنا الكتاب والسنة فيه غنية. لكن في كلام المؤلف أن هؤلاء الكفر الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم أيقنوا المقدار والميزان الذي به يوزن الرجال لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالرسالة لما جمع فيه من خصال الخير. ويؤيد هذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح في مسنده، قال فيه إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وأعجمهم فمقتهم عربهم وعجمهم، ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للنبوة، ثم من بعده قلوب أصحابه فجعلهم أصحابه ووزراءه يقومون بأمره من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعض النساء أتوا إلى الجمعة وهن متبرجات، فما نصيحتك؟ يعني جت صلت متبرجة؟ لا أظن، لا أظن، لا أظن. هذا في نعم هناك بعض النساء يأتينا وهن متعطرات، فهذه تأتي وغضب الله عليها، أما جهلها وكذا هذا شيء آخر. مرت على أبي هريرة امرأة وهو ذاهب إلى المسجد صلى صلاة العشاء، فمرت فقال يا أمت، فوجد ريحها رائحتها طيبا تطيبت به، فكان أن خاطبها بما يخيف القلوب، قال يا أمت الجبار، يعني يعلم أن الله جبار، تذكر يا أمت الجبار أين تريدين؟ قال المسجد. قال وله خرجت وله تطيبت؟ قالت نعم. قال اسمعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطهرت تطيبت وخرجت ليجد الرجال ريحا فهي زانية ولا تقبل ناصر حتى تغتسل، فحكمها في هذا الحكم. فكيف تأتي المسجد وهي متعطرة؟ لا بد أن ترجع إلى البيت وتغتسل غسل الجنابة ثم تصلي. فبعض النساء يعني جاء يأتينا وهن متعطرات، هذا أمر يعني غير جائز، ويعني ننبه إن شاء الله عليه في الجمعة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا